فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك. إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس؟ أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالإلهام إلهام كوني قدري متعلقه الخلق والإيجاد، وإلهام ديني شرعي. فالإلهام الكوني القدري هو ما خلقه الله عز وجل في العبد، والإلهام الديني الشرعي هو ما خوطب به العبد مما هو مناط ثوابه وعقابه. فمن اهتدى واستجاب علم أنه وافق الإلهامين، الإلهام الديني الشرعي والإلهام الكوني القدري. ومن لم يستجب فإنه لم يوافق إلا الإلهام الكوني القدري، ولم يوافق الإلهام الديني الشرعي. أنتقل بعد هذا إلى لفظ آخر، وهو لفظ الآية. فالآية في كتاب الله عز وجل من حيث هذا التقسيم آيتان: آية كونية قدرية، وآية دينية شرعية. فالآية الكونية القدرية هي كما في قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وكما في قول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فقوله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين، هما آيتان كونيتان قدريتان، وهما آيتان مخلوقتان. ومثل ذلك آية الكسوف والخسوف، والشمس والقمر، وهكذا قول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا المذكور وهو قوله أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك هي طلوع الشمس من مغربها، وهي آية كونية قدرية. فطلوع الشمس من مغربها آية كونية قدرية، ومثلها غيرها من الآيات مما هو من أشراط الساعة كالدجال والدخان والخسوفات الثلاثة التي هي خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب والدابة وغيرها. فهذه كلها آيات كونية قدرية وليست آيات دينية شرعية. وأما الآية الدينية الشرعية فهي كما في قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وكما في قول الله عز وجل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. فهذه الآيات هي الآيات المنزلة فقوله ما ننسخ من آية يعني أنزلناها من قبل وهي آية نسخت أم لم تنسخ. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فهذه الآية هي آية من آيات القرآن، وكذلك قول الله عز وجل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. فهذه الآيات هي آيات القرآن، وآيات القرآن آيات دينية شرعية وليست آيات كونية قدرية. وإنما يقول إنها آيات كونية قدرية من يقول بأن القرآن مخلوق، وهذا قول باطل ترده النصوص من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع المسلمين. فليس القرآن مخلوقا وليست هذه الآيات أيضا مخلوقة. فالآيات إذن آيات كونية قدرية وآيات دينية شرعية. أنتقل بعد هذا إلى لفظ آخر وهو لفظ التزيين. فالتزيين في كتاب الله عز وجل نوعان: تزيين كوني قدري متعلقه الخلق والإيجاد، وتزيين ديني شرعي. فالتزيين الكوني القدري هو كما في قول الله جل وعلا: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. يقول العلامة ابن جرير رحمه الله تعالى، يقول تعالى ذكره: إن الذين لا يصدقون بالدار الآخرة وقيام الساعة وبالمعاد إلى الله بعد الممات والثواب والعقاب زينا لهم أعمالهم. يقول: حببنا إليهم قبيح أعمالهم وسهلنا ذلك عليهم فهم يعمهون، فهم في ضلال أعمالهم القبيحة التي زيناها لهم يترددون حيارى يحسبون أنهم يحسنون. فهذا التزيين تزيين كوني قدري، لأن الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، ولو كان هذا تزيينا دينيا شرعيا لكان من الرضا بالكفر، والله عز وجل قال: ولا يرضى لعباده الكفر. ولهذا فإن هذا التزيين لا يتخلف عنه الكفار، فمن كفر فقد زين له سوء عمله فرآه حسنا. ومثل هذا قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: أي وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة والانتصار، كذلك زينا لكل أمة، أي من الأمم الخالية على الضلال، عملهم الذي كانوا فيه. ولله الحجة البالغة والحكمة التامة فيما يشاءه ويختاره. فقوله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، هؤلاء الذين يعبدون الأصنام نهينا عن سبهم أو عن سب آلهتهم على اختلاف بين المفسرين، لئلا يسبوا ديننا ولئلا يسبوا ربنا جل وعلا. فقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، فيحتمل أن يكون ولا تسبوا الداعين، ويحتمل أن يكون المراد ولا تسبوا المدعوين من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يكون سبكم سببا لسب الله عز وجل. فمنع الله جل وعلا المسلمين من ذلك. قال: كذلك زينا لكل أمة عملهم. فهذا التزيين إنما هو من التزيين الكوني القدري، وليس هو من التزيين الديني الشرعي. وأما التزيين الديني الشرعي فهو كقول الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين هو إلقاء محبته في قلوبهم، وهذا لا يقدر عليه سواه. وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره فإنما هو بتزيينه وذكر أوصافه وما يدعو إلى محبته. فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين: حبه وحسنه الداعي إلى حبه، وألقى في قلوبهم كراهية ضده من الكفر والفسوق والعصيان، وأن ذلك محض فضله ومنته عليهم، حيث لم يكلهم إلى أنفسهم، بل تولى هو سبحانه هذا التحبيب والتزيين وتكريه ضده، فجاد عليهم به فضلا منه ونعمة. والله عليم بمواقع فضله، ومن يصلح له ومن لا يصلح، حكيم بجعله في مواضعه. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا في موضع آخر، يقول سبحانه: لم تكن محبتكم للإيمان وإرادتكم له وتزيينه في قلوبكم منكم، ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك، فآثرتموه ورضيتموه. فإيثاركم له ورضاكم به، يعني هذا هو من التزيين الشرعي، هذا هو من التزيين الديني الشرعي. فالله جل وعلا زين في قلوب عباده المؤمنين الإيمان والطاعة، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فنشأ من هذا التزيين فعلهم ورضاهم به وإيثارهم له، أعني فعلهم للإيمان ورضاهم به وإيثارهم له. وكذلك نشأ من هذا التزيين أن الله جل وعلا، أن العباد صاروا يكرهون الكفر والفسوق والعصيان. إذن فالمؤمن اجتمع فيه الأمران، اجتمع فيه أن الله عز وجل زين الإيمان في قلبه، بمعنى أنه ألهمه ووفقه بحيث قبله، وزين الإيمان له بحيث إنه دعاه إليه ولطف به، وجعل لهذا الإيمان ما يدعو إلى محبته وإلى قبوله وإلى الرضا به، مما جعل العبد يؤثر هذا الإيمان على الكفر ويكره الكفر والفسوق والعصيان. فالعبد فاعل ومفعول به، فهو فاعل من حيث إنه رضي هذا الإيمان، ومفعول به من حيث إن الله عز وجل حببه إليه إلهاما وتوفيقا. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجنبنا ما يسخطه ويغضبه، كما سأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقواننا دائما في المجالات كلها أقوال خير.